نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وصلاتكم وصالح أعمالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا شهر رمضان بالعفو والغفران، إنه على كل شيء قدير، كما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا البرنامج وبهذه اللقاءات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في مستهل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا ومباركا على الأمة الإسلامية، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في بداية هذا اللقاء حفظكم الله من هذا البرنامج، وشهر رمضان قد انتهى وتصرمت أيامه، وها نحن نودع هذا الشهر الفضيل المبارك ونستقبل هذا العيد المبارك بإذن الله عز وجل. تتحدثون حفظكم الله كيف يكون العيد أحد الدعائم الرئيسة في توحيد الأمة الإسلامية وجمع صفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فأيام الله واللعب أبدل أمة الإسلام بعيد الفطر وعيد الأضحى، إذ هما عيدان مرتبطان بركنين أساسيين من أركان الإسلام. فعيد الفطر يأتي بعد انقضاء رمضان الذي افترضه الله على أمة الإسلام، وجعل الركن الخامس وجعل الركن الرابع من أركان الإسلام، فصامه المسلم رجاء ثواب الله وطمع فيما عند الله من الثواب العظيم، وتصديقا بخبره وإيمانا بذلك. فجاءه يوم العيد ليكون عيد فرح وسرور وانبساط بتوفيق الله له الذي أعانه على صيام رمضان ووفقه له، فهو اليوم عيد، فهذا اليوم عيد له لأنه عيد فرح وسرور بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيد الفطر عيد يستهله المسلمون بالإفطار، امتثال لقول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فصامه المسلمون وأفطروا بالرؤية أو بكمال الشيء 30 يوما، وهم اليوم وهذا عيد، وهذا اليوم فرح وسرور وانبساط، لا بالله ولعب، ولكن بالإيمان العميق بالقلب الذي أنتج الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. فيوم عيد الفطر يوم فرح للمسلمين بهذه النعمة. قال الله جل وعلا: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيشرع لنا بعد بلوغنا هلال شوال أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وأن نؤدي صلاة العيد مع الإمام، وأن يهني بعضنا بعضا ويبارك بعض بعض في هذا اليوم المبارك. ونسأل الله يعيد عنا أزمة عديدة وأعوام مديدة في طاعة الله جل وعلا. ثم يأتي عيد الأضحى، هذا اليوم العظيم الذي يقع بعد وقوف الحجاج بعرفة، والذي والأمصار صاموا عاشوا الحجة تقرب إلى الله، فهذا عيد للجميع، عيد لأهل الموقف وعيد للمسلم في غير موقف، كله عيد لهم. فأهل الموقف وقفوا بعرفة وباتوا مزدلفة ورووا الجمرة وحلقوا أو قصروا، فهذا عيدهم يوم النحر، عيد فضل وخير وبركة، وقفوا بمشعر الحرام. وقال الله جل وعلا: أتى هؤلاء العباد أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ففي يوم عيد النحر يفرح الحجاج بهذا الفضل العظيم متعرضا لكرم الله وجوده، وأهل الأمصار الذين صاموا عشر الحجة طاعة لله وتقوا إليه يفرحون بعيدهم هذا حقهم، يفرحون به لأنهم سبقوا بأعمال صالحة وسيؤدون فيه صلاة العيد ويذبحون ضحاياهم، والحمد لله على كل حال. فأعيادنا ليست دنيوية لا لعب ولا هون، ولكن أعياد إسلامية مرتبطة بشريعتنا، نسأل الله الثبات والاستقامة. اللهم آمين. ولا شك أن خروج المسلمين لصلاة العيد واجتماع جم الغفير إنما هو عنوان وحدة قلوبهم وصفاء نفوسهم والتهاني بينهم، وإذا للشحناء والعداوة والبغضاء من قلوبهم فيصبح كجسد واحد يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويعلم جاهلهم وعالم جاهلهم ويعود غنيهم على فقيرهم بالإحسان، فتقارب القلوب ويحصل والمتصل المحبة والمودة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب في هذه الأيام المباركة من أيام عيد الفطر السعيد أعاده الله على الجميع. بارك الله فيكم. هذا أبو محمد من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، في شهر رمضان المبارك وهذه المكاسب الطيبة من العبادات القولية والعبادية والفعلية، كيف يحافظ المسلم عليها بعد شهر رمضان المبارك، وكيف يكون شهر رمضان المبارك مدرسة للتغيير في حياة المسلم؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الاستقامة على الطاعة دليل واضح على أن المطيع مخلصا لله، فالذي يعني يستقيم على الطاعة يدل على أن عمله خالص لله جل وعلا. أما المذبذب الذي يوم طاعة ويوم معصية فإن هذا يدل على عدم استقامته وعدم كل إيمان من قلبه. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على هذا القول والعمل بأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم، فكلما عملوا عملا صالح استقاموا عليه وثبتوا عليه ورأوا أنه أمر ملازم لهم لأنهم خلقوا لعبادة الله، فهم مأمورون بطاعة الله إلى أي أجل محتوم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رمضان روض نفوسنا وقوم عوج من أخلاقنا وهذب سلوكنا وأدبنا بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، من فحافظنا في على الصلوات وأنفقنا ما يسر الله وتواصلنا واستقمنا على الخير الطيب، فعلينا أن نكون كذلك كما كنا في رمضان رجاء لأن نكون من الصائمين المقبولين. فمن ثواب الحسنة أن تفعل حسن بعدها، ومن عقاب السيئة أن تعمل السيئة بعدها، فمن أتبع الأعمال الصالحة أعمالا صالحة دل على استقامته، ومن أعقب بسوء دل على فساد عقل قلبه. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الآية: امرأة في مكة تبرم غزلها أول النهار وتنقضه آخر النهار، وكذلك الذي لا يستقيم على الطعم رمضان أعماله الصالحة التي قد عملها سعى في هدمها بالإعراض والغفلة والإقبال على المعاصي. إن المسلم يودع رمضان ويرجو أن يعود ثاني إن شاء الله، ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فبين الرمضانين كفار صغائر الذنوب، وهكذا المسلم ينتهي رمضان ويطمع في الاستمرار لينال في رمضان الآتي إن شاء الله مثل ما نال في هذا رمضان، لأن رمضان مدرسة له هذب الأخلاق والسلوك وأدب اللسان والسمع والبصر وجعل المسلم على حال من الاستقامة على الخير والهدى، فليحذر أن ينتقص على عقبيه وأن يهدم صالح أعماله بسيئات أعماله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل محمد من الرياض يسأل عن صيام الست من شوال، أيهم أفضل، القضاء ما عليه من أيام من رمضان أم صيام الست أولا؟ جاء في حديث الصديق رضي الله عنه قوله: إن الله لا يقبل فريضة نافلة حتى تؤدى فريضة، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، فالفرائض ألزم من النوافل، فإذا كان على المسلم قضاء من رمضان فالأولى له أن يبدأ بالقضاء ويصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال إن شاء الله. أما أن يقدم ستا من شوال على القضاء فهذا خطأ، لأن هذا فرض وتلك نافلة، فالمطلوب منا أن نقدم الفرض على النافلة فنبدأ بقضاء رمضان ثم نصوم ستا من شوال. بعض الأخوات يقولن قد يأتيهن الحيض ويحول بينهن، يقولن نعم قد يأتي الحيض، لكن في أوقات فيه بعد الحيض أوقات موسعة، الحيض أيام 7 و8 وباقي الشهر باقي يتمكنون من صيام القضاء والفرض، يمكنون القضاء والنفل. أما أن نؤخر القضاء ونبدأ بالنافلة فهذا خطأ منا. أثابكم الله، كيف يكون الصيام متتابع أم متفرق؟ وجاء بالحديث: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، دل على أن الأمر موسع، أتبع بست من شوال سواء في أوله في وسطه في آخره، لكن إعقاب رمضان بها أولى لتؤدي هذه السنة بطمأنينة وراحة. صيام 6 أيام شوال كالراتبة بعد الفريضة، فإن الله شرع أن الراتبة الفريضة جبرا للنقص، قالوا وصيام 6 من شوال يدل على الرغبة في الخير، قالوا وصيام 6 من شوال يدل على قبول العمل، لأن من أتبع الحزب الحسنة دل على أنه إن شاء الله ممن يقبل عمله. الصيام 6 من شوال فيه فوائد كثيرة، حصول الثواب العظيم بأنه مشبه بصيام الدهر، أنها دليل على قبول العمل إن شاء الله، أنها دل على استقامة على العمل والثبات عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع عبد الله من حائل يقول: سافرت في شهر رمضان إلى منطقة يباح السفر فيها وقضيت نحو 20 يوما، فكيف أقضي متتابعا أم متفرقا؟ يجوز لك التتابع والتفريق، لكن إذا لم يبقى على رمضان الثاني إلا مقدار الأيام هذه فيجب أن تبادر بها، أما إذا كان الوقت واسعا فلك التفريق ولك الجمع، لكن لو لم يبقى عليك إلا فقط مدة القضاء قبل رمضان فيجب أن تصوم هذه الأيام الباقية. نعم. له سؤال آخر يقول: الذي لم يتمكن من صيام شهر رمضان بسبب القرحة، كيف توجهونه وكيف يقضي؟ هذا لا قضاء عليه، ما دام أفرج القرحة فأخشى أن يكون الصوم فيما يؤثر عليه، فإذا كان الصوم مع القرحة لا يمكنه ذلك فإنه بمنزلة من قال الله فيه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيخرج عن رمضان كله 45 كيلو من الأرز. نعم. عبد الله أيضا يسأل سؤاله الأخير في هذه الرسالة، يقول: أفطرت قبل الأذان بدقيقة واحدة ظنا مني أن الشمس قد غابت، فماذا علي؟ عليك أن تتقي الله وتقضي هذا اليوم ولا تعد، وتأكد عند الفطر من الفطر، فإن الساعة الجوال الإذاعة كلها الآن ممكن الإنسان أن يستعين بها على التحقق من غروب الشمس. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات حفظكم الله، أم سعد من جدة، تقول: علي 3 أيام من شهر رمضان المبارك، ولكن ظروفي لا تسمح بأن أصوم القضاء قبل أداء وصيام 6 من شوال. يبدأ بالقضاء، فإن فضل المنفصوم وإلا فلا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة يقول: تعودت أن أصوم 6 من شوال في كل عام، ولكن نظرا لظروفي ومرضي الشديد سوف أضطر هذا العام لعدم الصيام، ماذا علي؟ يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كنت ناوٍ صيام شوال 6 من شوال، لكن حال المرض بينك وبين ذلك، فلك إن شاء الله أجر الصائمين، وربك أكرم الأكرمين. بارك الله فيكم. هذا أحد المقيمين، محمد أحمد من مصر، يقول: رجل توفي عليه الصيام من رمضان وله أبناء رجال ونساء، فهل عليهم القضاء جميعا؟ يقول: رجل توفي وعليه الصيام من رمضان وله أبناء رجال ونساء، فهل عليه القضاء جميعا؟ عليهم القضاء جميعا. أولا نعلم أن القضاء من رمضان، أن صيام رمضان لا يقول النيابة إلا في حال واحدة، وهي ما إذا قدر على الصيام فتركه حتى فات وقته، فإن هذا مفرط يقضى عنه. أما المريض فيطعم عن كل يوم مسكين. أما من تمكن من الصوم فلم يصم تكاثرا وتهاونا حتى مات، فإنه يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيقتسمون الأيام بينهم إلى أن ينتهي الشهر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من الرياض يسأل ويقول: ما هي الأعمال المستحبة في أيام العيد وخاصة يوم العيد؟ يوم العيد نبدأه بالصلاة، نبدأه بصلاة العيد، ونبدأه أولا نبدأ بالتكبير، ثم بصلاة العيد وتقبل التهاني بيننا، ثم نكون في يومنا شاكر لله، مثنين عليه، مؤدين حق الله، سامعين مطيعين، يذو عن السرور والفرح والاستبشار بهذه النعمة أننا صمنا الشر كله، فيا له من فضل ويا له من نعمة. كم من محروم لهذا الصوم، إما ضال عن الإسلام والعياذ بالله، أو مريض حيل بينه وبين الصوم، فمن وفقه الله وأدرك رمضان صحيحا مقيما فصام نهاره وقام من ليله، فهل العيد فليجعل هذا اليوم يوم فرح بطاعة الله وإكثار من ذكر الله والثناء عليه، فلا أحد أحب إلى مثل من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عمر من الجوف يسأل ويقول: بالنسبة لصدقة الفطر، إذا تأخر المسلم عن دفعها لما بعد العيد سواء لجهل أو نسيان، ما العمل؟ الأصل أنها تدفع قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فمن ترى من أهمل صلاة الفطر عن عمد وعدم مبالاة فإنه آثم. أما من ترك نسيانا أو غلب نوم أو وكل إنسان يدفع عنه فلم يدفع فإنه يقضيها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد سعيد من أبها يسأل عن صيام 6 من شوال، يقول: هل يصح صيام 6 من شوال بنية قضاء الأيام التي فاتت من رمضان؟ لا يصلح، إنما الأعمال بالنيات، فنية الفرض غير نية النفل. فإذا أراد أن يدمج الأمرين قضاء ونافلة قلنا لا، النفل له حكمه والفرض له حكمه، ولا تعطى فضل الصيام 6 من شوال إلا بعد استكمالك لرمضان. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل صحيح أن من صامها سنة فلا بد أن يحافظ عليها في كل سنة؟ لا ما يلزم، لكن المسلم إذا صامها وأعانه الله عليها صامها كل سنة لا اعتقاد وجوبها ولكن طلب من فضل، فنحن نصومها ولله الحمد لا نعتقد وجوبها، ونراها سنة أعاننا الله عليه وصمناها طاعة لله